كل ذلك لتبقى الأسر محوطة بسياج الأمن والأمان ومصولة بشراسة الدين والأخلاق الإسلامية. والفتاة التي عمرها 30 سنة هي في الحقيقة زهرة دنا إليها الذبول وأقبلت عليها عواصف السموم اللي أنا